وتقول قد تأذيت بالدخان بتخفيف الخاء. قال الله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، سورة الدخان الآية العاشرة. فإذا جمعت قلت رأيت دواخن الحي. قال الكميت ابن زيد الأسدي وأيسار إذا الأبرام أمسوا لغشيان الدواخن آلفينا. وتقول قد شغلني فلان عن عملي، وشغلته بغير ألف. قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا، سورة الفتح الآيات الحادية عشرة. وتقول قد وعدت فلانا خيرا ووعدته شرا بغير ألف. قال الله تعالى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، سورة إبراهيم الآية الثانية والعشرون. فإذا لم تظهر الخير والشر وأردت الوعيد قلت قد أوعدته. قال كعب بن زهير ابن أبي سلمى من قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. وتقول صندوق بضم الصاد وزنبور وبهلول، والبهلول من الرجال السيد، والجمع البهاليل، كقول عبيد الله بن قيس الرقيات يمدح عمر بن عبد العزيز من البهاليل من أمية يزداد إذا ما مدحته كرما. وكذلك أيضا عصفور وقرقور وقربوس. قال الشاعر في شاهد ذلك للقمة بجريش الملح آكلها، ألذ من تمرة تحشى بزنبوري، وأكلة قدمت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق عصفوري. هامش البيتان بلا نسبة في الإفهام والمخطوطات، وثانيهما في جمهرة الأمثال للعسكري بلا نسبة أيضا. والقرقور السفينة الطويلة، والقربوس حمو السرج. انتهى الهامش. وكذلك برغوث وطنبور وخرطوم وحلقوم من قول الله عز وجل إذا بلغت الحلقوم، سورة الواقعة الآية الثالثة والثمانون. وغرمول الفرس وهو قضيبه. قال الشاعر وهو بشر ابن أبي خازم وخنذيذ ترى الغرمول منه كطي الزق علقه التجار، كالعرجون. وكذلك صعلوك. وتقول هي طرسوس بفتح الطاء والراء جميعا، ومثله أسود حالك وحلكوك. قال أبو زين الأنصاري عقيل وعامر يقولون في ذلك طرسوس بضم الطاء وتسكين الراء، ويزعمون أنهم لا يعرفون الحلكوك اسما ثانيا. وتقول سمور وشبوط وكلوب وسفود، وكل ما كان على فعول بتشديد العين مفتوح الأول. وكذلك دبوق وعبود وحسون، إلا حرفين فإن العرب تكلمت بهما بالضم والفتح، وهما السبوح والقدوس، وبعضهم يقول السبوح والقدوس. وتقول هذا بصل حريف بكسر الحاء وتشديد الراء، وخل ثقيف بتشديد القاف، ورجل عنين، كما قالوا سكير إذا كان كثير السكر، وخمير إذا كان يشرب الخمر، وعربيد. هذا كله على مثال فعيل، وإنما تكلموا بهذه الأحرف على مثال قول الله تعالى لفي سجين وما أدراك ما سجين، سورة المطففين الآيتان السابعة والثامنة. وكما قال ترميهم بحجارة من سجيل، سورة الفيل الآية الرابعة. فشدد لأنه مبني على مثال فعيل، فافهم وقس عليه إن شاء الله تعالى. وتقول هات المحبرة، هات المحبرة بضم الميم بفتح الميم، هات المحبرة بفتح الميم وضم الباء، على مثال مفعولة، وكذلك جلست في المشرفة، وكذلك مررت بالمقبرة، وكذلك حلقت مسربتي، والمسربة شعر الصدر. ومن صفة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان دقيق المسربة. هامش انظر غريب الحديث لأبي عبيد والنهاية لابن الأثير. انتهى الهامش. وما كان من الآلات مما يرفع ويوضع مما في أوله ميم، فاكسر الميم أبدا إذا كان على مفعل ومفعله، تقول في ذلك هذا مشمل. هامش المشمل سيف قصير يشتمل عليه الرجل أي يغطيه بثوبه. انتهى الهامش. ومثقب ومقود ومنجل ومبرد ومقنعة ومصدغة ومجمرة ومسرجة ومشربة ومرفقة ومخدة ومحسة ومظلة، فهذا كله مكسور الأول أبدا سوى منخل ومسعط ومدهن ومدق ومكحلة، فإن هذه الأحرف جاءت عن العرب بضم الميم. وتقول علي بالطنجير بكسر الطاء، وكذلك الحلتيت والجرجير والبطريق والقنديل أبدا. ومثله في كتاب الله تعالى ما يملكون من قطمير، سورة فاطر الآية 13. وكذلك دهليز. وتقول خرجنا في رفقة عظيمة بضم الراء، ومثله من الكلام جلبة وجبلة. هامش الجبلة السنام. انتهى الهامش. والجلبة قشر القرحة وأثرها، وجمعها جلب. قال الشاعر أصبر من عود بجنبيه جلب. هامش بيت الرجز مثل من الأمثال، قاله حلحلة بن قيس بن أشيم عندما قدم للقتل، وقيل له اصبر، وله قصة طويلة في مجمع الأمثال للميداني وجمهرة الأمثال للعسكري وأمثال ابن رفاعة وفصل المقالة وأفعل للقالي والدرة الفاخرة والمستقصى. وبعده في بعض هذه المصادر قد أثر البطان فيه والحقب. انتهى الهامش. وتقول صعدت ذروة الجبل أي أعلاه بكسر الذال، وتسربت جرية الماء بكسر أوله، والجرية بفتح الجيم المرة الواحدة. وتقول هي بغيتي، لا يقال في هذه الحروف إلا بالكسر. وتقول هذا جراب كبير بكسر الجيم مثل حمار وجوار وخمار، ويقال أنا في جوار زيد وله جوار قديم بكسر الجيم. ويقال سوار المرأة للذي يكون في يدها، ويقال إسوار بالألف وبغير ألف. قال الشاعر في السوار ألا طرقت بعد الهدوء نوار، تهابى عليها دمج وسوار. وفي الجمع أسورة، وقالت الخنساء في الإسوار مثل الربيني لم تدنس حديدته كأنه تحت طي البرد إسوار. وفي الجمع أساورة وأسورة وقرئ بهما. هامش القراءة التي يشير إليها هي في قوله تعالى في سورة الزخرف الآية 53 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وهي قراءة حفص. أما باقي السبعة فيقرؤون أساورة. انظر التيسير للداني. انتهى الهامش. وتقول هذه زبيل بإسقاط النون. قال الشاعر لخرض قتاية ولحمل فيل وماء البحر يغرف في زبيلي. هامش لم أعثر على البيت في مصادري. انتهى الهامش. ويقال أترج وإجانة وإجاص، هذه الأحرف بإسقاط النون. وتقول غسلت رأسي بخطمي بكسر الخاء، وعندي غسلة بكسر الغين. قال علقمة بن عبدة كأن غسلة خطمي بمشفرها في الخد منها وفي اللحيين تلغيم. وتقول للرجل انظر راشدا أنقى الله غسلك، لأن الغسل هو الخطمي. وتقول كتف بفتح الكاف وكسر التاء. قال الشاعر: قالت أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل لهفي أية صنعا. هامش البيت للأعشى في ديوانه، انتهى الهامش. وتقول كبد أيضا بفتح الكاف وكسر الباء. قال الآخر: لو كان بالفرد الحوال لانصدعت من دونه كبد المستعصم الفردي. وتقول هذه فخذ أيضا بفتح الفاء وكسر الخاء. قال الشاعر: على فخذيه من براية عودها شبيه سفى البهمي إذ ما تفتلا. هامش البيت لأوس بن حجر في ديوانه. والأشباه والنظائر للخالديين، والأضداد لابن الأنباري، وفي الأخير تقتلا وهو تصحيف، انتهى الهامش. وتقول هذه كرش الشاه بفتح الكاف وكسر الراء. قال الشاعر: ذات لسانين وسحر وكرش، والسحر هو الرئة. وكذلك الفحث والحفث، وهو مثل الرمانة أسفل كرش البعير. وتقول فلان حسن الفقه أي الذكاء. وتقول فعلت الميزاب بغير راء وهي الميازيب. وتقول هو السبع بفتح السين وضم الباء. وكذلك الضبع. قال الشاعر: يا ليت لي نعلين من جلد الضبع وشركا من استها لا تنقطع. هامش الرجز لأبي المقدام جساس بن قطيب في لسان العرب، والمستقصى وهو بلا نسبة في مجمع الأمثال للميداني وجمهرة الأمثال للعسكري وفصل المقال وأمال القالي والبخلاء للجاحظ والبيان للجاحظ وتهذيب اللغة والحيوان للجاحظ، انتهى الهامش. وتقول عندي وقر حطب ووقر حنطة، وكل ما يحمل فهو وقر بكسر الواو. قال الله تبارك وتعالى: فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا، سورة الذاريات الآية الثانية. وتقول في أذنيه وقر بفتح الواو وهو رجل موقور إذا كان به صنم. قال الله تعالى: وفي آذاننا وقر، سورة فصلت الآية الخامسة. وتقول هي المحلبية بفتح الميم. هامش المحلبية بليدة بالقرب من الموصل تنسب إلى المحلب، وهو شيء من العطر الذي يتحدث عنه الكسائي هنا، انتهى الهامش. وهو حب المحلب بفتح الميم والمحلب بكسر الميم، الإناء الذي يحلب فيه. وتقول قد أشكل علي هذا الأمر بالألف. قال الشاعر: وإذا الأمور عليك يوما أشكلت فلما يزينك لا يشينك فاعمدي. وتقول قد حرمته، والحمد لله الذي حرمك بغير ألف، وقد حرمه يحرمه. قال عبيد: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. هامش البيت في ديوان عبيد بن الأبرص وشرح المعلقات العشر للتبريزي وجمهرة أشعار العرب وشعراء النصرانية قبل الإسلام، انتهى الهامش. وقال: أبلغ أبا جابر فيكم وجابرة ومحصن ومحصن بن حصين ذاك ذا الغسن، فهل ظلمتكم أم هل حرمتكم أم هل أخذت لقرم الدهر من ثمني. والغسن الشعر الطويل، ومنه يقال رجل أغسن وامرأة غسناء إذا كانت كذلك. وتقول جرو لولد الكلب بكسر الجيم. وكذلك ثوب رخو، وكذلك رطل للذي يكال فيه. قال الشاعر: لها رطل تكيل الزيت فيه وفلاح يسوق لها حمارا. هامش البيت لعمر بن أحمر الباهلي في مجاز القرآن واللسان والتاج وجمهرة اللغة وتهذيب اللغة والمحكم لابن سيبة والتكملة للصغاني. انتهى الهامش. وتقول هذه أتان للأنثى من الحمير بغيرها، فإذا كانت ثلاثا قلت ثلاث آت بمد الألف، فإذا زادت قلت هي الأتن، مثل الصحف والرسل. قال الشاعر: فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني. هامش: البيت ليزيد بن مفرغ الحميري في ديوانه. انتهى الهامش. والأتان أيضا الصخرة الراسية في جوف الماء والأودية. قال الشاعر: هل تلحقني بأخرى الحي إذ شحطوا جلدية كأتان الضحل علكوم. هامش: البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه. انتهى الهامش. فشحطوا أي بعدوا، وجلدية ناقة شديدة قوية، وكذلك العلكوم شبهها من قوتها بالصخرة والضحل الماء القليل. وتقول: غثت نفسي ولا يقال غثيت بالياء، وكذلك غلت القبر بلا ياء. وتقول: أغلقت الباب فهو مغلق ولا يقال مغلوق. قال حاتم الطائي: ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب الدار مغلوق، لكن أقول غلت للقوم قدرهم والباب مغلق، أو فالباب مصفوق. هامش: نسبة البيت لحاتم الطائي خطأ بكل تأكيد، فهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه وإصلاح المنطق والمنصف لابن جني ولسان العرب. انتهى الهامش. ويقال: قص الشاة وقصصها بالصاد. هامش: هو زور الشاه، وهو رأس صدرها موضع المشاش، في فصيح ثعلب وإصلاح المنطق وأدب الكاتب. انتهى الهامش. ولا يقال بالسين، والقص بالسين هو قص النصارى. ويقال: عندي قريس طيب بالسين، وقرس البرد ويومنا يوم قارس بالسين، واللبن قارس بالصاد إذا كان حامضا. ويقال: هذا ثوب صفيق بالصاد، ووجه فلان سفيق بالسين. وإنما تكلمت العرب بهذا فرقا بين سفاقة الوجه وصفاقة الثوب. ويقال: جورب بفتح الجيم، وكذلك رجل كوسج، وكل ما أشبه هذا. ويقال: هذه امرأة جميل، وجارية حسيب، وليلة مطير، وعين كحيل، ولحية بهين بغيرها، وكذلك كل ما كان على فعيل، وعندي المرأة. وكذلك كف خضيب، وحمارة وبيق، قال الله تعالى: لعل الساعة قريب. سورة الشورى الآية 16. وقد بنت العرب فعيلا بغير هاء أيضا، ومنه قوله تعالى: وقالت عجوز عقيم. سورة الذاريات الآية 29. ولم يقل عقيمة، وكذلك دراعة جديد. وقد يكون فعيل أيضا للجميع، فتقول: في الدار نساء كثير، وهذه حباب جديد. هامش: الحباب جمع حب بمعنى الخابية، وهو فارسي معرب، كما في الصحاح مادة حببة. انتهى الهامش. قال الشاعر: يا عاذلاتي لا تردن ملامتي، إن العواذل لسنري بأميري. هامش: البيت بلا نسبة في الخصائص ومغني اللبيب وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي والصحاح. انتهى الهامش. فقال: بأميري، ولم يقل بأميرات، وذلك أنه جمعه على لفظ فعيل. وقد بنت العرب فعولا بغير هاء أيضا، من ذلك: هذه امرأة ولود، وكسوب، وخدوم، وودود، ورمكة عضوض. هامش: الرمكة الأنثى من البرادين. انتهى الهامش. وجموح وعثور وأم النزور إذا كانت قليلة الولادة. قال الشاعر: بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلات نزور. هامش: ينسب البيت لكثير عزة في لحن العوام للزبيدي وأمال القالي وجمهرة اللغة واللسان والتاج، وهو في ملحق ديوانه. وينسب لعباس بن مرداس في اللسان والحماسة بشرح المرزوقي وحياة الحيوان، وهو في ديوانه. كما ينسب لمعاوية بن مالك ابن جعفر ابن كلاب في جمهرة ابن حزم، وينسب للنجاشي في المخصص، وينسب للغزي في البديع لأسامة بن منقذ. انتهى الهامش. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، سورة التحريم الآية 8. ومنه أم ضرور على مثال فعول. قال الشاعر: فلا أحد في الناس لبن ولا أخ، ولم ضرور بالبنين ولا أبو، فذكر لأنه مبني على فعول. وقد بنت العرب مفعالا بغيرها، منه قولهم: امرأة مكسال، ومطعان، ومغناج، ومعطال، ومتفال، ومدهاج، ومضحاك، ومعطار. قال الله جل ثناؤه: إن جهنم كانت مرصادا، سورة النبأ الآية 21. وقال ذو الرمة: غراء عيناء مبهاج إذا سفرت، وتحرج العين منها حين تنتقب. هامش: البيت في ديوانه وفيه تزداد للعين إبهاجا إذا سفرت. انتهى الهامش. ويقال: امرأة طالق وطاهر وحائض وطامث وريح عاصف، كل هذه الأحرف بغيرها. فإذا قال لك قائل: قد قال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة، سورة الأنبياء الآية 81، فأثبت الهاء، قيل: هذا على مبالغة المدح والذم. قال الأعشى: أيا جارتي ديني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة. وللعرب أحرف كثيرة من المذكر بالهاء على مبالغة المدح والذم، كقولهم: رجل شتامة وعلامة وطلابة وجماعة وبذارة وسيارة في البلاد وجوالة ورجل مراوية وباقعة وباهية ورجل وجوجة وصرورة، وهو الذي لم يحج قط. قال النابغة الذبياني: لو أنها عرضت لأشمط راهب يخشى الإله صرورة متعددي لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشدي. ويقال: رجل هيابة، وهو الذي تأخذه الرعدة عند الخصومة فلا يقدر على الكلام، ومثله جثامة. قال الشاعر: تنبئك أني لا هيابة ورع عند الخطوب ولا جثامة حرض. ورجل فحاشة، وكذلك وقاعة وبسامة وهلباجة. قال الشاعر: قد زعم الحيبر أني هالك، وإنما الهالك ثم الهالك هلباجة ضاقت به المسالك. ويقال: قد نقه فلان من المرض بفتح القاف، ونقهت الحديث إذا فهمته بكسر القاف. قال الشاعر: يا أيها البدر الكريم الأروع، أنقه عني ما أقول وأسمع. ومنه قولهم: فلان لا يفقه ولا ينقه، بمعنى لا يفهم ولا يفقه. ويقال: علي ثياب جدد، بضم الجيم والدال، والجدد بفتح الدال هي الجبال. قال الله جل ثناؤه: ومن الجبال جدد بيض. ويقال: نكلت عنه بفتح الكاف. وتقول رمكة كميت وبرذول كميت، يكون المذكر والمؤنث فيه سواء. فإن قال قائل: فلم هذا؟ فقل: لأنه لا يحسن أن تقول رمكة كمتاء ولا برذون أكمت، كما قالوا أبلق وبلقاء وأدهم ودهماء وأصفر وصفراء. وتقول: هذه جبنة وهو الجبن بتشديد النون وضم الباء. قال الشاعر: كأنها جبنة لم تعصري، أو بيضة مكنونة لم تعبري. وتقول: مشيت حتى أعييت بالألف، ولا تقول عييت، إنما يقال في الأمر الذي ينسد عليك، فيقال فلان عي بأمره من العي. ويقال برذون وبرذونة، وغلام وغلامة، ورجل ورجلة، وشيخ وشيخة. قال الشاعر: باتت علي إرم رادئة، كأنها شيخة رقوب. وقال آخر: وتضحك مني شيخة عبشمية، كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. ويقال سبت وسبتان، وأسبت وسبوت وأسبات، وأحد وأحدان وأحاد، واثنين واثناوان وأثانين وأثاني، وثلاثاء وثلاثاوان وثلاثاوات وأثلثة، وأربعاء وأربعاوان وأربعاوات وأرابيع، وخميس وخميسان وخميساوات وأخمسة، وجمعة وجمعتان وجمعات وجمع. وتقول: وحددت السكين بالألف، وحددت حدود الدار فأنا أحد. وتقول: صح السكران إذا أفاق بغير ألف، وأصحت السماء. وتقول: أصحو هي أم غيم، ويقال يوم غيم، ويقال هذا يوم مغيوم أيضا. وتقول: عندي كوز كوز صفر بضم الصاد، والصفر بكسر الصاد الخالي من كل شيء. قال الشاعر: وإن بت صفر الكف والبطن طاوية. وتقول: خاصمت فلانا فكان ضلعك علي، والضلع الميل، والضلع بكسر الضاد وفتح اللام هي ضلع الإنسان. ويقال: عندي دقيق سميد بالياء، لأنه على فعيل، ولا يقال سمد لأنه فعل، وليس في كلام العرب فعل إلا القليل. ويقال: عندي جد سمين بفتح الجيم، فإذا جمعت قلت ثلاثة أجد، وكذلك لحي، وثلاثة ألح، وجر، وثلاثة أجر، والكثير الجراء والجداء، ولا تقول جداي. وتقول: دوات ودواتان ودوي. وتقول: هات المرآة على مثال المرعاة. وتقول: هي الأبشية، ولا يقال الضحية. وكذلك هي الأرجوحة والأرجوزة والأنبوبة. ويقال فلان معدن العلم، ولا يقال معدن بفتح الدال. ويقال: كبت الله عدوك بغير ألف. وتقول: قد خصيت الفحل بغير ألف، وهو الخصاء، ولا يقال الإخصاء. وتقول: قد شيب الرجل وشيخ وشاخ. وتقول: علي بالدجاج بفتح الدال. وتقول: شهدنا إملاك فلان بالألف، وهذا ملاك الأمر. وتقول: عقدت الخيط والحبل وأشبهه بلا ألف. وتقول: أتيتك يوم عرفة بغير ألف ولام، ووقفت على دجلة. ويقال: هو الكتان بفتح الكاف. وتقول: فرخ وأفرخ. وهديت العروس إلى زوجها بغير ألف. ويقال: صدقته الحديث بغير ألف، وأصدقت المرأة صداقا. ويقال: مسك الشاة هو جلدها. ويقال: عاث في البلاد وعثى إذا أفسد. وتقول: وأقبسته العلم بالألف، وقبسته النار بلا ألف. ويقال: عندي درهم بكسر الدال وفتح الهاء. ويقال: حاطك الله بعونه. وتقول: دع الثوب حتى يجف بكسر الجيم. ويقال: رمان إمليسي وعنب ملاحي. وتقول: عندي منى دهن ومنوان وأمناء كثيرة. وتقول: رجل جنب ورجلان جنب ونسوة جنب للمذكر والمؤنث سواء. وتقول: ما لقي الناس من الجدري بضم الجيم وفتح الدال. وتقول: هو الخوان الذي يؤكل عليه بكسر الخاء. ويقال عقار بفتح العين. وتقول: دفقت الإناء وهرقته، ولا يقال أدفقت ولا أهرقت. وتقول: فسد الشيء بفتح السين، وكذلك سبحت. وتقول: قد ذهب القر وأقبل الدفء. ويقال: فص الخاتم بفتح الفاء. ويقال: خاتم بفتح التاء. ويقال: المال والنبات يمي، والخباب وأشباهه يمي. قال الشاعر: يا حب ليلى لا تغير وازددي، يمي كما ينمي الخباب في اليد. تم الكتاب بعين الملك الوهاب. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.